على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 38 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في تأليف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، في الدروس الماضية تكلمتم عن ابن عدي رحمه الله تعالى ومنهجه في تأليف كتبه، ولعله من المناسب، وتكلمتم عن شيء من المقارنة بينه وبين أبي جعفر العقيلي، فلعله من المناسب أن يكون الحديث اليوم عن أبي جعفر العقيلي رحمه الله تعالى، عن شيء من ترجمته ومؤلفاته والكلام حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم بعض الكلام على أبي جعفر العقيلي، وتقدم أن اسمه محمد بن عمرو ابن موسى ابن حماد العقيلي أبو جعفر، وتقدم أن أصله من البصرة ونشأ بالحجاز. نعم، وأبو جعفر قد توفي سنة 322. أبو جعفر العقيلي كان من كبار الحفاظ رحمه الله، وقد روى عن جمع من أهل العلم، فكان من جملة شيوخه يزيد بن محمد العقيلي، وهذا جده من قبل أمه، فهذا ممن روى عنه أي أبو جعفر العقيلي، كما أنه روى أيضا عن محمد بن إسماعيل. وقد يظن الظان أن محمد بن إسماعيل هذا هو البخاري، ولكنه ليس بالبخاري، وإنما إما أن يكون محمد بن إسماعيل الترمذي وقد روى عنه أبو جعفر العقيلي، أو محمد بن إسماعيل الصائغ وقد روى عنه أيضا أبو جعفر العقيلي. وأما البخاري فلا يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة صاحبه آدم بن موسى، فيروي عنه بواسطة آدم عن محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، فهؤلاء من جملة شيوخ الحافظ أبو جعفر العقيلي. وقد أيضا روى عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري صاحب عبد الرزاق، نعم، وروى أيضا عن الفاكهي صاحب تاريخ مكة، فروى عن جمع منهم من تقدم ذكرهم. وقد روى عنه أيضا جمع من أهل العلم، فكان أيضا ممن روى عنه يوسف بن الدخيل، هذا راوي كتابه الضعفاء، وروى عنه أيضا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، وروى عنه أيضا أبو الحسن الخزاعي، وغيرهم ممن روى عن أبي جعفر العقيلي. وأيضا ممن روى عن أبي جعفر العقيلي مسلمة بن قاسم الأندلسي، وقد أثنى مسلمة على أبي جعفر ثناء عاطرة، فقال كان عظيم القدر شديد الخطر، وما رأيت مثله، يقصد بذلك أبي جعفر العقيلي. نعم، قال كنا نأتي إليه فكان لا يخرج أصله، وإنما كان يقول اقرأ، يقول الطالب اقرأ من كتابك فيقرأ. فقال مسلمة تحدثنا فيما بيننا، فقلنا إما أن يكون أبو جعفر من أحفظ الناس، وإما أن يكون من أكذب الناس، وذلك لأنه لا يخرج أصله وإنما يقول للطالب اقرأ. فأردنا أن نتأكد، قال فأتينا إلى الأحاديث التي رواها وزدنا فيها، ويعني غيرنا بعض الشيء. عندما بدأنا نقرأ وجئنا إلى هذه الأحاديث، قال أخذ الكتاب وأصلح هذا الخطأ، قال فطابت أنفسنا وعلمنا بأن أبا جعفر أنه من كبار الحفاظ رحمه الله تعالى. نعم، أبو جعفر يعني كتابه لا شك يدل على حفظه وعلى جلالته ومكانته. وتقدم لنا أن من أعظم ميزات هذا الكتاب هو أنه يبين ما صح في الباب مما لم يصح. فكثير ما يقول لا يصح في الباب شيء، أو رواية في هذا الباب فيها لين وما شابه ذلك، ولا شك أن هذا مفيد جدا. وهذا يعني لا شك الحكم لا يصدر إلا ممن استقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب، حتى أنه حكم بهذا الحكم. نعم، الحكم على الحديث بالضعف أو الصحة لا شك أنه أيسر بكثير من الحكم على كل أحاديث الباب. فهذا كثير في كتابه الضعفاء. نعم، ولعلي أذكر بعض الأمثلة على ذلك. قال رحمه الله عن الحديث الواردة في صلاة التسابيح، ولا شك أن هذه القضية مهمة جدا، وهي ما يتعلق بصلاة التسابيح. فهناك من أهل العلم ممن قوى بعض الحديث الواردة في ذلك، وهي حديث كثيرة، حتى ألفت أجزاء، ألفت بعض الأجزاء الخاصة بصلاة التسابيح، ألف بعض الأجزاء لم يتكلم فيها إلا على ما يتعلق بصلاة التسابيح. فماذا قال أبو جعفر العقيلي؟ قال أوس بن عبد الله ربعي أبو الجوزاء، ثم قال حدثني آدم بن موسى، هذا تلميذ البخاري، قال سمعت البخاري يقول أوس بن عبد الله ربعي أبو الجوزاء بصري سمع عبد الله بن عمرو، روى عنه عمران بن مسلم في إسناده نظر. قال أبو جعفر والحديث حدثنا يحيى بن عثمان. طبعا تقدم لنا أن من ميزات هذا الكتاب أنه يشرح كلام البخاري، كثيرا ما يشرح كلام البخاري، يأتي بكلام البخاري ثم بعد ذلك يعني يبين بعض ما يتعلق بهذا الكلام. ومن ذلك ما ذكره هنا البخاري، ماذا قال؟ قال في إسناده نظر، في إسناده نظر، أي حديث ما بين. أبو جعفر بين، قال والحديث حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا يحيى بن سليمان، قال عن عمران بن مسلم، قال عن أبي الجوزاء، قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ألا أخبرك، وذكر صلاة التسابيح بطوله. قال أبو جعفر وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت، قال وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. و هذه كما ذكرت هذا الحكم في غاية من الأهمية. طبعا ممن ذهب إلى هذا وأنه ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت أبو عيسى الترمذي، كما تقدم لنا في الدرس المتعلق بكتاب الجامع، فأيضا هو ممن يذهب إلى ذلك. وممن يذهب إلى ذلك كما تقدم أبو العباس بن تيمية وغيرهم من أهل العلم، وأنه لا يصح شيء في صلاة التسابيح. نأتي إلى مسألة أيضا مهمة تتعلق بهذه القضية، وهي فيما يتعلق بالأحاديث الواردة بالاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة. طبعا أهل العلم اختلفوا في حكم التسليمة الثانية، هل هي ركن؟ أي التسليمة الثانية، طبعا التسليمة الأولى ركن، ما يخرج الإنسان من الصلاة إلا بتسليم، فالتسليمة الأولى ركن، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وقد خالف في ذلك الحنفية، فقالوا إذا أتى بما ينافي الصلاة خلاص تمت صلاته. لكن هذا طبعا ليس بصحيح، وفي الحديث وتحريمها التسليم، تحليلها ماذا؟ التسليم، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأهل العلم اختلفوا في التسليمة الثانية، هل هي ركن أو هي واجبة ليست بركن، أو هي مستحبة فقط وليست بواجبة ولا بركن. الصواب والله أعلم القول الأخير وأنها مستحبة ليست بواجبة. طبعا جاءت حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يسلم بتسليمة واحدة. هذه الأحاديث هناك من قواها من أهل العلم، وأما المتقدمون من الحفاظ فهم على تضعيفها، وممن ضعفها أبو جعفر العقيلي. فماذا قال هنا رحمه الله؟ قال: والأحاديث في تسليمه أسانيدها لينة. والأحاديث الصحاح عن ابن مسعود وغيره في تسليمتين، قال والأحاديث الصحاح عن ابن مسعود وغيره في تسليمتين، فالأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، وإنما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا في بعض الأحيان يسلمون بتسليمة واحدة، ولا نعلم بينهم خلاف في ذلك. فدل والله أعلم على أن التسليمة الثانية مستحبة وليست بواجبة، فلو كان يجب كان لابد من تسليمتين. أيضا من الأحاديث التي أيضا ضعفها في الباب الذي وردت فيه وقال لا يصح شيء، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا هناك من يزيد في هذا الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذا لا يصح، زيادة مسلمة ليس لها أصل، زيادة مسلمة ليس لها أصل، وإنما الحديث الوارد طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وقد ذهب السيوطي إلى تصحيح هذا الحديث بمجموع طرقه، والمزي والله أعلم ذهب إلى تحسينه، وأما السيوطي فذهب إلى تصحيحه بمجموع طرقه. ماذا قال أبو جعفر العقيلي عن هذا الحديث؟ قال: روح بن عبد الواحد القرشي عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم ولا يتابع على حديثه. قال: حدثناه موسى بن أحمد الأنطاكي، قال حدثنا روح بن عبد الواحد القرشي، قال حدثنا موسى بن أعين، قال عن ليث بن أبي سليم، قال عن مجاهد، قال عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو جعفر: ورواية في هذا الباب فيها لينا. إذن لم يصحح شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، فلا شك أن هذا في غاية من الأهمية، نعم أيضا عكس ذلك أنه أحيانا قد يذكر حديث ضعيف ثم يقول ثم يقول أن في الباب حديث صالحة تغني عن هذا الحديث. مثال على ذلك طبعا ذكر حديثا يتعلق في البيت المعمور، قال لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن جناح هذا، وروح بن جناح طبعا ضعيف، فهذا الخبر عن الزهري منكر. ثم ماذا قال هو؟ قال وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور. نعم، وقد تقدم فيما سبق أن أبا جعفر ذكر حديثا يتعلق بالمهدي ثم قال وفي الباب حديث في المهدي بأسانيد جياد أو بإسناد جيد. نعم، فأيضا هو ينبه في كثير من الأحيان على أن هناك أحاديث قوية في هذا الباب، وأن في تضعيف هذا الحديث لا يعني أنه لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذا إذا صرح. أحيانا يشير إشارة قد يفهم منها إلى أنه أيضا لا يصح في الباب شيء لكن لا يصرح. مثال على هذا، وهذا المثال يعني قد يهم جمع من الأخوة المتخصصين في الأصول، أصول الفقه، وكثيرا ما يذكر هذا الحديث على أنه قاعدة، وهو إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وجاء مرفوعا من حديث عائشة، وجاء مرفوعا أيضا من حديث أنس بن مالك. أما حديث عائشة وحديث أنس بن مالك فقولا واحدا لا يصح، لا حديث عائشة ولا حديث أنس. حديث ابن عمر هناك من قواك بن خزيمة وبن حبان، لأنه جاء من طريق حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر. حرب بن قيس هذا قد أثني عليه بأنه رضا، ولكن هو ليس بالمشهور في باب الرواية، فهو رضا في ذاته، في عدالته، في استقامته، لكن ما قال هو ضابط ومتقن. ثم هو قد تفرد عن نافع، هو قد تفرد عن نافع، فأين أصحاب نافع؟ من عبيد الله بن عمر، من الإمام مالك، من أيوب ابن أبي تميم كيسان السختياني، وهم أئمة، فأين هم عن هذا الخبر؟ ولذا جاء بإسناد صحيح من طريق تميم بن سلمة عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وقد صرح تميم بن سلمة بسماعه لهذا الخبر عن عبد الله بن عمر، وقع تصريحه بالتحديث عند الطبراني في المعجم الكبير وعند الخطيب البغدادي في الموضح. نعم، فالأقرب في هذا في طريق عبد الله بن عمر الأقرب أنه موقوف، هذا هو الأقرب. نعم، عندنا حديث ابن عباس أيضا جاء مرفوعا من حديث حسين بن نمير عن هشام بن حسان، يعني حديث حسين بن نمير هذا قد خرج له البخاري عن هشام بن حسان، هشام بن حسان خرج له الجماعة عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس، رواه ابن حبان من هذه الطريق وصححه مرفوعا. هذه الطريق غريبة، سنادها قوي، حسين بن نمير هذا صدوق خرج له البخاري، راجع أنه صدوق خرج له البخاري، وهشام وعكرمة لا يصل عنهم، وسلسلة هشام عن عكرمة عن ابن عباس خرج فيها البخاري ثلاثة حديث، وثلاثة حديث قد قال أبو عيسى الترمذي وبعضها مما خرجه البخاري قال حسن صحيح، لكن لم يذكر من تلاميذ هشام بن حسان حسين بن نمير، كما أنه لم يذكر في ترجمة حسين بن نمير أن من شيوخ هشام بن حسان، لم يذكر المزي لا هذا ولا ذاك. فهذه الطريق غريبة، وإلا فإن أسنادها قوي. جاء متابع إلى حسين بن نمير، تابعه شخص قال له الصريمي، هذا الصريمي لم يوقف له على ترجمة، لم يوقف له على ترجمة، جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه. هذا الخبر من طريق سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الرحال عن ابن عباس موقوفا عليه. فلعل الأقرب والله أعلم هو أقوى ما في الباب حديث ابن عباس، لعل في النفس شيء من صحة مرفوع، وإنما والله أعلم موقوف على ابن عباس. ابن مسعود ويأتي الشاهد، ابن مسعود لم يأتي عنه مرفوعا، جاء من طريقين صحيحين عن ابن مسعود من كلامه رضي الله عنه. نعم جاء من وجه آخر مرفوع لكن بإسناد لا يصح، ما واضح. أبو جعفر ذكر الطريق المرفوع عن ابن مسعود ثم رواه موقوفا، قال وهذا أولى، قال والموقوف أولى، قال والموقوف أولى. فلو كان حديث ابن عباس ثابت عند أو بن عمر ماذا قال؟ نعم كان قال أن هناك ما يغني عنه، كان قال أن هناك ما يغني عنه مرفوع، ولكن لم يذكر شيء من ذلك. فيفهم والله أعلم، قد يؤخذ من هذا أن أبا جعفر العقيلي لا يرى أن هذا الخبر مرفوع، فإذا هو ثابت عن ابن مسعود ثبوتا بينا على أنه موقوف. وعن ابن عباس أيضا ثبت الوقف والرفع فيه ما فيه كما تقدم، وابن عمر ثبت والله أعلم الوقف والرفع أيضا فيه ما فيه في رفع هذا عن في حديث عبد الله بن عمر الذي قد يتوقف فيه، وكما تقدم حديث ابن عباس. نعم فإذا ثبت عن هؤلاء الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم الوقف، وجاء أيضا عن الشعبي عن مسروق من كلامه، وجاء عن الشعبي نفسه، وجاء عن إبراهيم التيمي، فهذا المعنى مشهور. المهم الكلام فيما يتعلق بموقف العقيلي، فكما ذكرت أن أبا جعفر إما أن ينص نصا واضحا بينا، وإما أن يفهم ذلك من إشارته. فعندما ذكر حديث ابن مسعود الموقوف قال والموقوف أولى. فلو كان حديث ابن عباس أو ابن عمر ثابت مرفوع عنده كان والله أعلم أشار إلى ذلك. نعم والأمثلة على هذا كثيرة، وهي كما ذكرت يعني في غاية من الأهمية مراجعة ذلك. نعم كما ذكرت من ميزات هذا الكتاب، وقد ذكرت ذلك قبل قليل، أنه يشرح كلام البخاري. فهنا في ترجمة رجاء بن الحارث أبو سلام ماذا قال عنه البخاري؟ قال حديثه ليس بالقائم. قال أبو جعفر حدثنا آدم بن موسى، قال سمعت البخاري يقول رجاء بن الحارث حديثه ليس بالقائم. طيب حديثه ليس بالقائم، ما هو هذا الحديث الذي ليس بالقائم؟ ذكره أبو جعفر العقيلي، قال حدثناه محمد بن يعقوب، قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار، قال حدثنا الفضل بن موسى، قال حدثنا رجاء بن الحارث، قال عن مجاهد، قال عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهن أيسرهن صداقا. قال أبو جعفر ولا يتابع عليه. إذن هذا الحديث الذي يقصده البخاري. فكثيرا ما يكون، ماذا يفعل أبو جعفر العقيلي في هذا الكتاب؟ يأتي بكلام البخاري يسوقه، يسوق كلام البخاري. حدثنا آدم بن موسى أن البخاري قال عن فلان كيت وكيت، ثم بعد ذلك يذكر هذا الحديث الذي أشار إليه البخاري إشارة. فإذا هو هذا الكتاب بمثابة الشرح لكلام البخاري. فلو أتي بكلام البخاري ونقل كلام أبي جعفر العقيلي لا حصل لنا أو تم لنا يعني شرح كلام البخاري بكلام أبي جعفر العقيلي، وهذا مهم جدا. ثم ماذا قال أيضا أبو جعفر العقيلي؟ قال: وقد روي نحو هذا اللفظ بإسناد فيه لين أيضا. ومن المعلوم أن هناك عدة حديث في هذا المعنى، فإذا هو لن ينقل هذه الحديث. ثم ماذا قال؟ قال: والرواية الصحيحة، وهذه مهمة جدا، وقد مر هذا علينا لعله أبو فيصل ينتبه، مر علينا في كتاب أبي عيسى الترمذي، قال: والرواية الصحيحة حديث محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن ابن عمر أنه ماذا قال؟ لا تغالوا في مهر النساء. نعم. فإذا هو ضعف الحديث، وقال أن الرواية الصحيحة في هذا الباب هو ما جاء عن عمر موقوفا عليه. إذن الحديث المرفوعة يقول كلها فيها نظر. نأتي إلى مثال آخر. قال: رباح بن عبيد الله العمري قال أبو جعفر حدثنا آدم بن موسى قال: سمعت البخاري يقول: رباح بن عبيد الله العمري قال: البخاري لم يتابع على حديثه. طيب ما هو هذا الحديث؟ ما بينه. جاء أبو جعفر ماذا قال وأضاف؟ قال: وقال أحمد منكر الحديث. قد يكون هذا أيضا كلام البخاري. طبعا للفائدة، تجد الأراوي الذي يقول عن الإمام أحمد منكر الحديث ماذا يقول عنه البخاري؟ يقول فيه نظر، أو يقول لا يتابع على حديثه. فتجد أن كلامهم بعض يفسر ماذا؟ البعض الآخر. فأنت لو أتيت مثلا بكلام أحمد ثم كلام البخاري ثم كلام العقيلي تبين لك ماذا؟ تبين لك نعم أشياء كثيرة، فبعضها يشرح بعضا. ثم ماذا قال أبو جعفر؟ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، وهذا قد يكون الترمذي، قلنا أن له شيخان كلاهما اسمه محمد بن إسماعيل الترمذي والصائغ. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: حدثنا أبيح بن عبد الله. أبيح بن عبد الله هو هذا رباح بن عبيد الله العمري. نعم. طبعا هذه النسخة، نسخة عبد المعطي قلعجي، فيها أخطاء، لكن أنا الفوائد مسجلة على هذه النسخة القديمة. قال: عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الشعب جياد، تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات. قال: لا يحفظ إلا عن رباح هذا. ورباح ماذا يقول عنه؟ الإمام أحمد منكر الحديث. والبخاري ماذا يقول عنه؟ لم يتابع على حديثه. فبين لنا أبو جعفر ما المقصود بالحديث الذي أراده البخاري، وأيضا الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وفي الحقيقة يعني أن الأمثلة كثيرة على أن العقيلي يشرح كلام البخاري. نأتي إلى شخص آخر، قال: وشيد الهجري. نعم، أو الهجري نسبة إلى هجر. نعم. قال: حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول رشيد الهجري عن أبيه يتكلمون في رشيد، يتكلمون في رشيد. أبو جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: عن عاصم قال: عن حبيب بن صهبان قال: قال أبو بكر وكان ناسكا، أي أبو بكر بن عياش يقول عن حبيب بن صهبان كان ناسكا، قال: سمعت عليا على المنبر يقول: إن دابة الأرض تأكل بفيها وتحدث بأستها. فقال رشيد الهجري: أشهد أنك تلك الدابة. فقال له علي قولا شديدا. نعم. فالشاهد من هذا طبعا، وأطال الكلام في ما يتعلق برشيد الهجري. نعم. ثم ختم ذلك بأنه روى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس أي العنبري قال سمعت يحيى بن معين يقول قد رأى الشعبي وشيد الحجري وحبة العرني والأصبغ بن نباتة ثم قال ليس يساوي هؤلاء كلهم شيئا. نعم فضعفهم جميعا. نعم فإذا يعني هذه لا شك أنها ميزة مهمة. نعم طبعا مما ينبغي أن ينتبه إليه بالنسبة لكلام أبي جعفر العقيلي أن كتابها الضعف الكبير ليس خاصا في الرواة المتكلم في ضبطهم أو حديثهم، وإنما أيضا يذكر من يعني تكلم فيه من حيث الاعتقاد، ولذا ذكر في هذا الكتاب علي بن عبد الله بن المديني الإمام. وعندما ذكره طبعا ذكره له في هذا الكتاب سبب إشكالا، حتى قال أبو عبد الله الذهبي قال أما لك عقل يا عقيلي، ثم تكلم عليه. وطبعا يعني الحق مع العقيلي، وأن الذهبي هو الذي أخطأ على أبي جعفر العقيلي. أبو جعفر العقيلي عندما ذكر علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله قال حديثه صحيح، وإنما تكلم عليه في مسألة متابعة لابن أبي دؤاد، وهذا الأمر قد سبق العقيلي إليه ولا ما سبق؟ سبق. نعم العقيلي سبق إلى هذا الأمر. نعم لكن هو عندما ذكر قال هو حديثه صحيح. فهذا الكتاب يذكر فيه من يعني أيضا تكلم فيما يتعلق باعتقاده. طبعا لا شك أن الإمام علي بن المديني إمام كبير، حتى أن البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. كان الإمام أحمد لا يذكر باسمه وإنما كان يكنيه تبديلا له. نعم وما تابع ابن أبي دؤاد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد يعني أكره بعد السجن. نعم أكره على ذلك بعد السجن، فأراد أن يتقيهم. فكان الإمام أحمد يرى أنه يصبر ولا يتابع أبي جعفر، يعني يتابع بس مجرد بس فقط حتى يتقيه. فكان الإمام أحمد يرى أنه يصبر ولا يعني يظهر الموافقة وهو يخالفه. نعم فينبغي أن ينتبه إلى منهج أبي جعفر في ذلك، حتى لا يقال كما قال أبو عبد الله الذهبي أما لك عقل يا عقيلي. وطبعا بعض الإخوة يذكرون هذا الكلام ويسلمون به، وهذا طبعا خطأ، هذا خطأ. نعم ومثله كما تقدم أنه قال عن أبي حاتم بن حبان قال أنه خساف متهور، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ من أبي عبد الله الذهبي. طبعا من الأشياء المهمة أيضا فيما يتعلق بمنهج أبي جعفر العقيلي أنه كما تلاحظون كثيرا ما يقول لا يتابع على حديثه، لا يتابع على حديثه. وتقدم أن أبا جعفر العقيلي في مسألة الغرابة والتفرد هو شديد في هذا الباب، حتى أنه ذكر حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة الإمام 74 شعبة أو 74، والحديث قد خرجه الشيخان كما هو معلوم. فهو كأنه أشار إلى تعليله عنده هو عند أبي جعفر، فقال أين أصحاب يعني أبي صالح، إن عبد الله بن دينار ليس من الطبقة الأولى من أصحاب أبي صالح، ليس من الطبقة الأولى من أصحاب أبي صالح. طبعا الحق أن هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان، لكن بس أحببت أن أذكر ما يتعلق بمنهج أبي جعفر العقيلي في مسألة في مسألة الغرابة. فهو في هذه المسألة رحمه الله يعني معروف أنه يعني ينحو منحى التشدد في ذلك. هنا يعني مما يتعلق أيضا بهذه القضية، هنا مسألة مهمة. طبعا هذا الكتاب فيه بيان لتعليل حديث كثيرة، حتى أني مرة من المرات كما ذكرت وجدت حديث ظاهر إسناد الصحة، ومع ذلك أبو عيسى لم يصححه، لكن ما بين لماذا ليس بصحيح، ما بين لماذا لم يصحح. فمر علي عند أبي جعفر العقيلي في كتابه الضعفاء بيان علة هذا الحديث. فهذا يعني كل مما يدل على أهمية هذا الكتاب. مما يتعلق بالمسألة التي أشرت إليها، وهي مسألة الغرابة والتفرد، هنا حديث عظيم مهم جدا، ولعل الشيخ توكي ينتبه إلى هذا الحديث. نعم، طبعا ذكر همام بن يحيى العودي، وهمام بن يحيى العودي خرج له من البخاري ومسلم وأصحاب السنة. نعم، فالمهم ذكر له حديث، وهذا الحديث مخرج في الصحيح. قال: ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام عن إسحاق قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، قال: فبعث إليهم ملك فأتى الأبرص. الحديث ماذا قال عنه؟ قال أبو جعفر بعد أن ساقه بإسناده قال: حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن جعفر المقرع قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان ثلاثة في بني إسرائيل، فلم يذكره مرفوعا. ثم قال: حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، يقول: كان ثلاثة أعمى ومقعد وآخر به زمانة. قال: قد ذكر لنا عمر فنسيتها. هذا يقول عمر بن دينار، قد ذكر لنا، عفوا، يقول هذا سفيان، وكانوا محتاجين فأعطى هذا بقرة وهذا شات، وذكر الحديث. قال أبو جعفر العقيلي رحمه الله: وهذا أصل الحديث من كلام عبيد بن عمير وقصصه، كان يقص به. طبعا لكن الصواب أن هذا الحديث صحيح، نعم، وقد صححه، نعم، كما تقدم البخاري، وصححه أيضا الإمام مسلم، فهو حديث متفق على صحته. لكن كما تقدم أن أبا جعفر العقيلي في مسألة الغرابة والتفرد والمخالفة، يعني هو في هذه القضية شديد، ولذا ينبغي أن ينتبه إلى ذلك في القراءة في هذا، عند القراءة في هذا الكتاب. ولذا هم نبه بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد العقيلية، نبهوا، قال: إنه أحيانا يجرح بعدم المتابعة. نعم، ولعل نقف عند هذا فيما يتعلق في أبي جعفر العقيلي. فلا شك أن هذا الكتاب كتاب نفيس في بابه، نعم، ينبغي أن يطلع عليه ويستفاد منه. هذا بالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم. آمين.